إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن سورة الفلق سورة عظيمة، وهي أحب سورة إلى الله وأبلغها، فهي بالمنزلة العظيمة عند الله جل وعلا، ومن جهة النفع للمرء للعبد المسلم الموحد فهي أنفع إليه وأجدى عليه، ولذلك على المسلم أن يحافظ عليها وأن يحفظها وأن يداوم على قراءتها وتلاوتها والصلاة بها. وهذه السورة العظيمة إحدى المعوذتين، وهي سورة مكية، يعني نزلت في العهد المكي، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خمس آيات عظيمات من كلام ربنا سبحانه وتعالى. وكلامه جل وعلا ليس كمثله كلام، كما أن ذاته سبحانه وتعالى ليس كمثلها ذات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذه السورة خمس آيات، ومن الجهل قديما وحديثا ما يصنع مما يسمى بخمسة أو خمسة وخميسة، التي يصنعها الناس من معدن ونحوه فيضعونه على البيوت أو على السيارات ونحو ذلك، أو يشيرون بأيديهم هكذا دفعا للحسد زعموا، فهذا محرم وبدعة ومحدثة وشرك أصغر لمن جعل ذلك سبباً لدفع الحسد والعين والشر ونحو ذلك. وأما من ظن أن هذه الخمسة سواء كانت باليد أو كانت من معدن وغيره تدفع بنفسها من دون ربها جل وعلا، فهو شرك أكبر نعوذ بالله سبحانه من الشرك أكبره وأصغره. وإنما يستعيذ المرء بربه سبحانه وتعالى ويقرأ هذه المعوذات القرآنية وما جاء من غيرها في السنة النبوية، ولا يحيد عن ذلك حتى لا يقع في الحرام. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فهي سورة مكية وهي 5 آيات. يقول الله رب العالمين: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أيها الرسول المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وليقل أتباعك ممن يسيرون على نهجك المقتدون بك مثل قولك: قل أعوذ برب الفلق، أي أتحصن وألتجئ وأستجير به جل وعلا. فهو القادر المقتدر القدير، وما سواه عاجز لا يستطيع ولا يقدر. وهو القوي المتين، وما سواه ضعيف. وهو الغني بذاته جل وعلا، وما سواه فقير بذاته. فالخلائق جميعا من العرش إلى الفرش محتاجون مربوبون مخلوقون لله رب العالمين. فالجأ إليه وحده، واستعذ به وحده، واستجر به وحده. وأما إن استعذت بغيره فقد أشركت به، وإن استجرت بغيره فقد أشركت به. فالذين يستعيذون بالجن مثلا، أو بصاحب الضريح والقبر مثلا، يشرك بربه جل وعلا ويسوي به غيره ممن لا يملك في ملك الله شيئا ولا يستطيع ولا يقدر. وأنى له، وهو خلق لله رب العالمين يصرفه ويدبره حيث يشاء جل وعلا. ولذلك عليك أن تلجأ إلى الملك المالك المليك، فما سواه فقير مملوك. فالجأ إلى رب الملوك ومالك الملوك سبحانه وتعالى. قل أعوذ، حالي أني عائذ لاجئ مستجير في دعائي وفي عبادتي بالله رب العالمين رب الفلق. والرب هو السيد المالك المربي الذي ربى خلقه بما يشاء من نعمه ظاهرة وباطنة. وهو رب العالمين الذي ربى جميع العالمين بنعمه جل وعلا. فما من مخلوق كائنا ما يكون من ملك أو جان أو إنس أو غير ذلك إلا رباه الله رب العالمين، إلا رباه الله رب العالمين بمنته ورحمه برحمته وأنعم عليه بنعمته كائنا ما يكون وكائنا ما كان. قل أعوذ برب الفلق. الفلق النور والصبح، كما في المثل يقولون أبين من فلق الصبح، أي أمر ظاهر واضح. وقيل الفلق كل من فلق من حب ونوى، ومن إخراج ميت من حي وحي من ميت، وغير ذلك مما يخرجه الله رب العالمين بقدرته وحكمته ومشيئته يخرجه رب العالمين. فيفلق النوى ويخرج منها النباتات بثمارها وفواكهها وما ينفع العباد من حيوان مكلف وغير مكلف يأكل منها. مما فلقه الله رب العالمين. فقيل الفلق كل من فلق، فإما أنه يستعيذ برب الصبح، رب النور الهادي الذي يهدي المخلوقين في جنبات الأرض، أو يستعيذ برب كل من فلق، وهذا دال على عظم قدرته جل وعلا، وأنه قادر على إخراج الشيء الدقيق مهما دق من الشيء الدقيق مهما دق، فيخرج النبتة على صغرها من هذه الحبة على صغرها، ويخرج الشيء مهما عظم عند المخلوقين يخرجه، كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، سواء كان معنى أو حسا. فأما المعنوي فكما يخرج المؤمن من الكافر والعالم من الفاسق والعكس، فيخرج الفاسق والكافر من المؤمن ومن العالم، فهذا معنوي. وأما الحسي فترى المرأة أو الحيوان الأعدمي قد مات ويشق عن بطنه فيخرج منه ولده حيا ويعيش ما قدر الله له أن يعيش، فيقسم ويستعيذ برب الفلق كل من فلق من صنوف المخلوقات. وقيل يستعيذ بالفلق، والفلق فعل بمعنى مفعول كالقصص بمعنى مقصوص، فالفلق كل مخلوق، كل مربوب مخلوق مفلوق، فلقه الله رب العالمين خرجه من العدم، أو فلقه فلقا خاصا حتى السماوات والأرض لما ذكرها ربنا جل وعلا قال كانتا رتقا شيئا واحدا متصلا ففتقناهما فصلناهما وفرقناهما وفلقناهما، فهو رب الفلق رب جميع الخلق سبحانه وتعالى، فما في الكون شيء إلا وهو مخلوق من مخلوقاته، وهو الخالق الخلاق سبحانه وتعالى. فعلى الأخير يستعيذ المرء برب المخلوقات من شرها، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أعوذ برب المخلوقات جميعها من شر ما احتوت عليه هذه المخلوقات من شرورها، أستعيذ بالملك جل وعلا من شرور المملوكين، وأستعيذ بالخالق جل وعلا من شرور المخلوقين، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، سواء كانت ما هنا موصولة يعني من شر الذي خلق، أو كانت مصدرية تؤول بمصدر يعني من شر خلقه، أيا كان من جان أو حيوان مكلف كالبشر من فساقهم وعصاتهم، أو حيوان غير مكلف كالعجماوات من البهائم والأنعام ومن الحشرات والهوام، أعوذ بالله جل وعلا من شر ذلك كله، وأعوذ بالله جل وعلا الذي فلق ما فلق من المخلوقات، فهو رب من فلق على دقته في إخراج الخير منه، فهو المنعم جل وعلا، فأستعيذ به من شر كل ذي شر إتماما لنعمته علي. هذا على المعنى الثاني، أني أستعيذ برب من فلق من المخلوقات التي أخرجها بعظيم لطفه وعلمه وقدرته، كما يخرج النبتة في حميل السيل سيل الماء حبة صغيرة ربما لا ترى، فما هو إلا قليل حتى ترى نبتتها تخرج منها هنا ومنها هنا وتعظم وتكبر. من الذي أخرجها؟ ومن الذي أحياها؟ ومن الذي أمدها بصنوف النعم حتى استوت على سوقها؟ ومن الذي نجاها من صنوف المؤذيات حولها؟ الله رب العالمين، فأستعيذ به جل وعلا أن يلطف بي كما لطف بها وأن ينجيني كما نجاها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقل أعوذ برب الفلق أي الصبح أي النور، النور المعنوي والحسي، النور الوحي الذي هدى الله رب العالمين به الناس. فإن جنس الإنسان في خسر، والعصر إن الإنسان جنس الإنسان جميعا في خسر، في مستنقع من الشرور والآثام قد غمسهم وهم فيه، إلا من تمسك بحبل الله واعتصم به، واعتصم بحبل الله وحيه تدلى من السماء، فمن استمسك به نجا ومن تركه خسر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تمسكوا بالنور الذي هداهم الله رب العالمين إليه، أو النور نور الصبح بالسراج الوهاج بالشمس التي تخرج على العباد فتنفعهم بضوئها وبحرارتها، فيستفيد العباد والدواب في جنبات الأرض بنعمة الله أن أخرج لهم هذا السراج المنير فيضيء لهم وينتفعون به، وهذا خير. فإذا كان الخير منك والخير بيديك فنعوذ بك من الشرور والآثام، فإن دفع الشرور ورفعها من تمام الخير. فيا من بيده الخير أعذنا وأجرنا من شر كل ذي شر. هذا على الثلاث المعاني: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر الذي خلقته، وأما الشر فليس إليه. فأفعال الله جل وعلا من صفاته، وصفاته من أسمائه، وأسماؤه كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى وصفاته عليا. هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد، لا ند له ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر مفعولاته ومخلوقاته. وأما هو جل وعلا فليس في أفعاله شر، لأن صفاته مثلى وحسنى وعليا وعظمى. وأما الشر ففي المخلوقات، في المفعولات، وهذا يكون شرا من جهة وخيرا من جهة، كالمصيبة تقع على الرجل بفقد ولده الذي مات، هذه مصيبة وشر بالنسبة للرجل هذا في الظاهر، ولكنه يتوب ويرجع ويؤوب فيموت على الخير. فهذه المصيبة التي ظنها الناس شرا كانت في حقه خيرا، وما قضى الله لعبده قضاء إلا كان خيرا له، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتستعيذ بالله من شر المخلوقات. وأما هو جل وعز فكما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. فلا ينسب إليه شر ولا مكروه، فهو جل وعلا منزه عن المعائب والنقائص، فهو الجميل ذو الجمال والكمال والجلال، وهو العظيم وهو الكبير جل وعلا سبحانه وتعالى. في هذه السورة العظيمة يستعيذ المرء برب الفلق على المعاني السابقة من أربع أشياء متعوذ بها: من الغاسق من شر كل ذي شر، وهذا عام، ومن ثلاثة أمور على خصوصها: من الغاسق إذا وقب، من الليل وما يكون فيه، ومن القمر والنجم إذا وقب إذا دخل، وكذلك من النفاثات أي السواحل اللائي ينفخنا نفخا لا ريق فيه في العقد، يعني يسحرنا الناس، سواء كان السحر هاهنا على ظاهره أو كان السحر فتنة النساء للرجال. وأما الثالث فمن شر الحاسد إذا حسد. فاستعاذ برب الفلق باسم واحد لله جل وعلا، ومن طوت عليه من الصفات اللائقة بالله جل وعلا من أربعة أمور. وأما في سورة الناس فيستعيذ بثلاثة أسماء لله جل وعلا وما اشتملت عليها من الصفات الحسنى من مستعاذ واحد، وهو الوسوسة، لأن الوسوسة شرها أعظم، ولأن الشيطان هو أشر المخلوقات وشره أعظم الشرور على الإطلاق. فلذلك في سورة الناس استعاذ بثلاثة أسماء لله جل وعلا من مستعاذ به واحد، وهو أمر باطن متعلق بصدر الإنسان وقلبه. وأما في سورة الفلق فيستعيذ المرء باسم واحد لله رب الفلق من أربعة أمور ظاهرة. فهاتان السورتان جمعتا الاستعاذة من سائر الشرور، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. ولما أنزلهما الله رب العالمين عليه ترك ما سواهما من المتعوذات التي كان يتعوذ بها. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقرأهما مع سورة الإخلاص في أول النهار وفي آخره، ودبر الصلوات المكتوبات، وعند النوم يستعيذ بالله من الشرور الظاهرية ومن الشرور الباطنية. ومن استعاذ بالله أعاذه الله وحصنه ودفع عنه كل مكروه وسوء. فحين تستعيذ ستستحضر هذه المعاني: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر خلقه جميعا، وأعوذ به جل وعلا من شر الغاسق إذا وقب، يعني من شر الليل إذا دخل، لأن الليل هو محل ارتكاب الشرور والموبقات، فتعيش شياطين الإنس والجن ليلا، يخرج السراق ويخرج الخونة الذين يعيثون في أعراض المسلمين هتكا وفتكا بالليل حيث الظلمة. وكذلك يفعل في الليل ما يفعل من ارتكاب الآثام والمعاصي. وكذلك بالليل يعيث الجان وشياطين الجن إفسادا للمخلوقات. فيستعيذ المرء عند دخول الليل من شره ومن شر ما يكون فيه، سواء كان الشر من جن أو من غيره، حتى يستعيذ المرء من شر الحشرات والهوام التي تنتشر ليلا، كل ذلك داخل في هذا المعنى، ومن شر غاسق إذا وقب. وعند الترمذي وقال حسن صحيح ورواه غيره عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من هذا فإنه الغاسق إذا وقب. وهذا لا يعارض أن الغاسق هو الليل، لأن القمر هو علامته وآيته، فالاستعاذة منه استعاذة من الليل والشر الذي فيه، لا سيما إذا انخسف وانكسف، لأنه حينئذ آية تخويف يخوف الله رب العالمين بها عباده إذا انخسف القمر. فلذلك يستعيذ المرء بربه جل وعلا من شر الليل ومن شر ما هو كائن فيه، من شر جان وإنسان ومن شر حيوان وغير ذلك. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد سواء كنا النساء السواحر أو الجماعات من الناس يسحرون الناس ويفتنونهم عن دينهم ينفثون في العقد المعقودة يجعلون فيها السحرا فيسحرون الناس. فالمعنى الأول على السحر وهو السحر المعروف وصرف الناس من خلال استخدام الجن ونحو ذلك، وهو كفر مخرج من الملة كما هو معلوم، أو يكون السحر هاهنا على غير معناه الظاهر، ويكون المراد فتنة النساء للرجال فجعلهن كالساحرات السواحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا، أي أن المرأة فتنة للرجل وتذهبه عن سواء الصراط المستقيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على أمتي من النساء، فاتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء تربية وإنشاء على دين الله وعلى الأخلاق الحميدة وعلى الحياة، اتقوا الله في النساء لا تخرجوهن كاسيات عاريات مائلات مميلات، اتقوا الله في النساء اللائي ملأن شوارع المسلمين تبرجا وسفورا، اتقوا الله في النساء اللائي فتن الشباب عن دينهم، اللائي فعلن بسكك المسلمين ما فعل، والوزر ليس عليهن وحدهن وإنما على ولاة أمورهن. أين بعلها؟ أين أبوها؟ أين أخوها؟ أين عمها؟ كيف خرجت وأنى خرجت؟ ألم يرها حال لبسها للباس ضيق شفاف، أو حال لبسها لبنطال، أو غير ذلك مما أبان مفاتنها؟ أين رجولته؟ ألا يستحي من نفسه؟ ألا ينظر في مرآة فيرى فيحدث نفسه بعاره الذي انطلع عليه؟ أما يستحي من نفسه؟ أما يخاف؟ أما يغار؟ ألا يتقي الله رب العالمين؟ فهذه المعاني العظيمة داخلة في هذا المعنى العظيم الذي على المرء أن يستعيذ بربه جل وعلا من هذه الشرور جميعا، من هذه الفتن جميعا، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فيستعيذ المرء من الحاسدين الحاقدين الذين قلوبهم قد ملئت حقدا وغلا، وما إن يرى عبدا وهبه الله ما وهبه من نعمة ومن عليه بما من من منة إلا حقد عليه وتمنى زوالها عنه، أي عن المحسود، وإن لم ترجع إليه هو أي الحاسد يتمنى زوال النعمة عن الناس وإن لم ينتفع هو بها. وهذا إن لم يكن فيه شرا إلا أنه يستعاذ به كما يستعاذ من الشيطان الرجيم نكفى، وإن لم يكن فيه إلا أن أول معصية وقعت كانت من حسد إبليس اللعين لأبينا آدم لكفى، وإن لم يكن في الحاسد شرا إلا أنه يتشبه بالشيطان الرجيم لكفى. فنستعيذ بالله من شر الحاسدين، وإياك أن تكون حاسدا أو حاقدا. فالمؤمن قلبه نقي، والمؤمن صدره تقي، ليس فيه غل ولا حقد على أحد، وإنما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما في أمور الدين ففي ذلك فليتنافس المتنافسون وسابقوا وسارعوا وغير ذلك، وأما في أمور الدنيا فانظر إلى من هو أدنى منك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم، أو كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: في هذه السورة المباركة يستعيذ المرء برب الفلق من الشرور جميعا، عمها سبحانه وتعالى، ثم خص منها ثلاثا هي من أشرها وأضرها على بني الإنسان وعلى الثقلان، وهي شر الليل وما يكون فيه، وشر السواحر النفاثات في العقد أو فتنة النساء، وشر الحساد الحاسدين، ويدخل في ذلك العائن الذي يحسد بعينه فيقع أثرها على المحسود أو المعيون. والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تدخل الرجل القبر أي تقتله، وتدخل الجمل القدرة فيقع على إثر إصابته بالعين. ولذلك أمرنا أن نبرك إذا ما رأينا ما يعجبنا، نقول بارك الله أو بارك الله لك أو نحو ذلك من ذكر الله رب العالمين، فيصرف الضرر عن المحسود أو المعيون. نسأل الله رب العالمين أن ينجينا من الشرور جميعا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن سورة الفلق وسورة الناس وسورة الإخلاص، هذه السور العظيمة وقعت بمنزلة عظيمة في السنة النبوية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السور كثيرا في صلواته، لا سيما في الوتر آخر الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بقراءتها دبر الصلوات، يعني خلف الصلوات المكتوبات، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأها عند نومه، وكان يأمر بقراءتها في الصباح وفي المساء تعوذًا بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. وذلك لأنها هذه السور، وأولها سورة الإخلاص، وكنا قد تكلمنا عليها قبل بفضل الله رب العالمين، وما فيها من إخلاص التوحيد للعزيز الحميد جل وعلا، فكأنها مقدمة وتوطئة بالصفات العلية والنعوت الربانية لما هو آت من الاستعاذة به سبحانه من الشرور ظاهرا وباطنا كما في المعوذتين، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بهما أو بهذه المعوذات في الصباح وفي المساء، كما في حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح يكفيك كل شيء، يعني يدفع الله رب العالمين عنك كل شر وكل مكروه. وذلك لأن العبد عليه في ابتداء يومه وفي ختامه وعند بداية ليله وعند ختامه أيضا أن يستعيذ برب الليل ورب النهار ورب كل شيء سبحانه وتعالى، وأن يلتجئ إليه، وأن يطرح نفسه على بابه: يا رب لا حول لي ولا قوة، وأنت القوي ذو القوة، فألتجئ إليك من كل ذي شر، وأعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. فيستحضر العبد هذه المعاني في هذا الوقت عند الصباح وعند المساء، فهذه مناسبة عظيمة، لأن العبد يبتدئ يومه، وهذا اليوم ربما يقع فيه شر عليه، سواء كان من حيوان أو إنسان أو جان أو غير ذلك، فيلتجئ إلى ربه جل وعلا، ولا سيما عند دخول الليل كما مر في تفسير السورة. وكذلك من المواضع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة هذه السور دبر كل صلاة، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، كما عند ابن حبان وغيره، وصححه الإمام الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا المعوذات دبر كل صلاة، أي الإخلاص والفلق والناس دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة مكتوبة. والمناسبة أن المرأة يستشعر نعمة ربه عليه، أمن عليه بهذا الخير العظيم، وهي الصلاة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فإذا ما صلى لله شعر بمنته جل وعلا أن اختاره فصلى له، وغيره لا يصلي. والصلاة فيصل فاصل بين الكفر والإيمان، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فكيف بالذين لا يصلون أصلا؟ فكيف بالذين لا يشهدون جمعة ولا جماعة؟ فأنى لهؤلاء؟ إذا كان الذين يسهون عن الصلاة ويؤخرونها عن ميقاتها توعدهم الله رب العالمين بالويل، فويل للمصلين، هؤلاء يصلون ولكنهم عن صلاتهم ساهون، يؤخرونها عن ميقاتها، فكيف بالذين لا يصلون؟ فكيف بالذين لا يشهدون الجمعة والجماعات؟ ومن أتى إنما يأتي مؤخرا، وكأنما يمتن على الناس بمجيئه: أنا لست بفارغ لآتي فأشهد موعظة أو خطبة أو نحو ذلك، وإنما الذين يشهدون الجمعة والجماعات أناس فارغون لا عمل لهم، كأن لسان حاله هكذا. ولو علم أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وأن الصلاة هي الإيمان، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، أنها الفيصل الفاصل، وأنها أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة إلى آخر ذلك. فكيف وأن أن يترك الصلاة إن كان مسلما حقا موحدا صدقا؟ وإذا كان يأتي بالصلوات الخمس على ميقاتها وعلى ميعادها أفيتأخر عن الجماعة؟ وإذا كان لا يتأخر عن الجماعة أفيتأخر عن الجمعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آتي الذين لا يشهدون الجمعة والجماعات فأحرق عليهم بيوتهم. وما منعه صلى الله عليه وسلم إلا وجود النساء والذرية في البيوت، وحتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لكنه توعد وعيدا شديدا الذين لا يشهدون الجمعة والجماعات، فكيف بالذين لا يصلون أصلا؟ فيا عبد الله، كيف تتأخر عن ميعادك مع ربك وعن ميقات صلتك بإلهك وخالقك سبحانه وتعالى، فضلا عن أن تتأخر عن الجمعة التي من تركها ثلاثا تهاون ختم الله على قلبه ثم ليكونن من الغافلين؟ اتقوا الله رب العالمين. الذين يريدون أن ترفع الكرب وأن ترفع الكرب والأزمات والمصائب والبلايا عن هذه الأمة، كشفها في الرجوع إلى الله، كشفها في اللجوء إليه والاستعاذة به والدينونة له بما جاء به رسول الله، تمسكوا بغرزه ينفتح لكم كل خير ويبعد عنكم كل مكروه وسوء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا كان المرء لا يصلي، إذا كان لا يشهد الجماعة، وإن أتاها أتاها مؤخرا، وقد طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكرى، الملائكة تأتي مبكرا وتكتب الأول فالأول، وإذا ما صعد من صعد ليخطب الناس جلست وطوت الصحف ولم تكتب هذا المتأخر، ولا زال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فاتقوا الله في صلاتكم، واتقوا الله في جمعاتكم، واتقوا الله في جماعاتكم، يكشف ربكم عنكم ما نزل بكم وما حل بكم. فقال اقرأوا المعوذات دبر كل صلاة. يستشعر المرء النعمة وما نزل عليه من المنة، فحينئذ يلجأ إلى ربه: أتم علي نعمتك وخيرك، وادفع عني وارفع عني كل شر وكل مكروه، ظاهرا وباطنا، حسا ومعنى، من الجان ومن الإنسان ومن الحيوان ومن غير ذلك. وأيضا من المواطن أنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره عن أمنا عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه أي لينام كان يذكر ربه جل وعلا بأذكار ثابتات عنه صلى الله عليه وسلم، كآية الكرسي التي تتحدث عن صفة عظيمة لله أنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأما المخلوقون فينامون لاحتواء النقص عليهم، وأما ذو الكمال والجلال والجمال جل وعلا فهو الحي ذو الحياة التامة الكاملة القيوم الذي يقوم بنفسه وغيره يقوم به، فإن غيره مخلوق مربوب له. وأيضا كان يقرأ الإخلاص والناس والفلق. قالت كان صلى الله عليه وسلم ينفث في يديه، والنفس كما مر نفخ بلا ريق، فإن كان معه ريق فهو التفل، فيقرأ صلى الله عليه وسلم الإخلاص قل هو الله أحد، والفلق قل أعوذ برب الفلق، والناس قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح رأسه ووجهه وجسده صلى الله عليه وسلم، يفعل ذلك ثلاثة: يقرأ ويمسح رأسه ووجهه وبدنه صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن المرء في هذه الحال ضعيف يلقي سلاحه وينام، وكان وهو يقظان غير نائم يستطيع أن يذكر، فينخنس الشيطان إنسا وجنا وينخنس كل ذي شر، وأما الآن فهو نائم وألقى سلاحه ذكره لله رب العالمين، فماذا يصنع؟ يذكر الله رب العالمين، فلا يزال عليه حافظ من ربه، فلا يصل إليه مكروه. فهذه مواطن ثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ ويأمر بها للمعاني السابق ذكرها. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة: ألم ترى إلى آيات نزلنا لم أرى قط مثلهن المعوذتان؟ قال عقبة: فكأني لم أعجب بذلك. فنزل صلى الله عليه وسلم فصلى الفجر بهما أي بالمعوذتين، وهذه سنة عزيزة الصلاة بالمعوذتين، ولكن كان في سفر لأن الأصل في السفر التخفيف، فكذلك في قراءة الصلاة في السفر مع أن الفجر صلاة تطويل في القراءة. قال ثم قال: يا عقبة، إنك لن تقرأ بسورة هي أحب وأبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. هذا فضل عظيم لهذه السورة، وفضائلها كثيرة في السنة لا نطيل بها، ولكن علينا أن نأخذ بخلاصة ما مضى من تدبر المعاني التي احتوتها السورة، ومن العلم بمنزلتها وعظيم قدرها، ومن العمل بها أذكارا في الصباح وفي المساء وعند النوم وأدبار الصلوات. نسأل الله رب العالمين أن يعيذنا وإياكم من شر كل ذي شر، وأن ينجينا وإياكم من المؤذيات جميعا، وأن يوفقنا إلى كل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين.